هم اعترضوا على الرسل وهم ثلاثة من الرسل وهموا بقتلهم، فجاء هذا الرجل ليس برسول فأظهر هذا الأمر وأظهر الإيمان، فعند ذلك قتلوه. يقول ابن كثير: قال ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب: فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل واحد فقتلوه ولم يكن له أحد يمنع عنه. وقال قتادة: جعلوا يرجمونه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فلم يزالوا به حتى أقعصوه، ومعنى أقعصوه يعني قتلوه مكانه ما ذهب. قال: حتى أقعصوه وهو يقول كذلك فقتلوه رحمه الله. قال محمد بن نعم قال جل وعلا: قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن إسحاق عن بعض أصحابه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج قصبه من دبره. والقصب واحد، القصبان، وهي الأمعاء، يعني أنهم وطأوه بأقدامهم حتى خرجت أمعاؤه من دبره، يعني قتلوه وآذوه. قال: وقال الله له: ادخل الجنة، فدخلها فهو يرزق منها، قد أذهب الله عنه سقم الدنيا وحزنها ونصبها. قد أذهب الله ذلك عنه، ما بين المؤمن والجنة إلا الموت، إذا خرجت روحه دخل الجنة، والكافر ما بينه وبين النار إلا خروج الروح. قال مجاهد: قيل لحبيب النجار، هذا الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة، ذكرنا في الدرس الماضي اختلاف العلماء في اسمه، وكثير منهم يقول اسمه حبيب النجار. قال مجاهد: قيل لحبيب النجار: ادخل الجنة. أما الله الذي قال له ادخل الجنة جزاء إيمانه وأنه قتل شهيدا في ذات الله. قال: وذلك أنه قتل فوجبت له، فلما رأى الثواب قال: يا ليت قومي يعلمون. قال قتادة: لا تلقى المؤمن إلا ناصحا، لا تلقاه غاشا، لما عاين ما عاين من كرامة الله قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. تمنى على الله أن يعلم قومه ما عاين من كرامة الله وما هجم عليه. يعني هذا الرجل ناصح، مع أنهم قتلوه لما أدخله الله الجنة تمنى أن قومه يعلمون ما هو فيه من النعيم والكرامة فيؤمنوا حتى يحصلوا على مثل ما حصل عليه. ولهذا المؤمن لا تجده إلا ناصحا حتى لو آذاه من آذاه. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لقومه: آمنوا بالله أنقذوا أنفسكم من النار، وهم يقولون تبا لك، ومع ذلك أخرجوه وقاتلوه وفعلوا به ما فعلوا، بل إنه نزل إليه جبريل ومعه ملك الجبال، وقال جبريل: يا محمد هذا ملك الجبال. قال: مرني بما شئت، إن شئت أن أدكدك عليهم الأخشبين، أكبر جبلين بمكة، أطبقها على أهل مكة. آذوا وفعلوا به ما فعلوا، بل سبب هذا الحديث أوله في البخاري أنه آذوه يوما وبلغ أذاهم منه أن خرج من مكة على وجهه وما أفاق إلا وهو في قرن الثعالب، قرن الثعالب جهة الطائف، من شدة الأذى الذي لحقه. ثم جاءه جبريل وقال له ما قال، وقال ملك الجبال: مرني إن شئت أطبق عليهم الأخشبين. آذوه وفعلوا به ما فعلوا، ماذا قال؟ قال: لا أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده، من يعبد الله. هذه حال الناصحين يا أخوان، حب الخير للناس، دعوتهم للخير للهدى، الصبر على أذاهم. وكذلك حبيب النجار هنا لما أدخله الله الجنة تمنى أن قومه يعلمون ما صار إليه من النعيم لعلهم يفعلون مثله، يؤمنون ويتبعون الرسل. قال ابن كثير وقال ابن عباس نصح قومه في حياته بقوله يا قوم اتبعوا المرسلين، وبعد مماته في قوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، رواه ابن أبي حاتم. وقال سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أبي مجلز بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بإيماني بربي وتصديق المرسلين. ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء، ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم لقادهم ذلك إلى اتباع الرسل، فرحمه الله ورضي عنه، فلقد كان حريصا على هداية قومه. ثم قال وقال ابن أبي حاتم وساق بإسناده عن عروة ابن مسعود الثقفي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ابعثني إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام، وذكر قصة مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي على عروة أن يقتله قومه، وقال لو وجدوني نائما ما أيقظوني، ولكن لما ذهب إليهم ودعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام قتلوه. لكن الحديث في سنده ضعف. قوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. يقول ابن كثير يخبر تعالى أنه انتقم من قومه بعد قتلهم إياه غضبا منه تعالى عليهم لأنهم كذبوا رسله وقتلوا وليه. ويذكر تعالى أنه ما أنزل عليهم وما احتاج في إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من السماء عليهم، بل الأمر كان أيسر من ذلك. قاله ابن مسعود فيما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه عنه أنه قال في قوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، أي ما كاثرناهم بالجموع، الأمر كان أيسر علينا من ذلك إن كانت إلا صيحة واحدة. فمعنى الآية وما أنزلنا على قومه من بعده، يعني ما أنزلنا على قوم حبيب النجار وقوم هؤلاء الرسل الثلاثة، ما أنزلنا عليهم من جند من السماء، ما أنزلنا جند من السماء ملائكة بالعذاب، أو ما أنزلنا من السماء صاعقة، لأن هذه كلها من جنود الله. فيقول أمرهم أيسر من ذلك، فما أرسلنا عليهم من السماء شيء، وإنما كانت صيحة صاح بهم جبريل فتقطعت قلوبهم وهلكوا عن آخرهم. وهذا دليل على قدرة الله جل وعلا وعلى ضعفهم وعلى ضعف العباد. فلما التكبر ولما الاعتراض على الحق ولماذا معاداة أهل الحق؟ الناس في قبضته. وما أهون الناس على الله إذا عصوا، ما أهونهم على الله إذا عصوا، ولهذا أهلكهم الله عز وجل بصيحة وما أنزل جندا من السماء لذلك، لكمال قدرته ولضعفهم وهوانهم. ولهذا قال جل وعلا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ذكر المفسرون أن جبريل جاء إلى قريتهم، وعند أكثر المفسرين أنطاكية، أنه جاء وأخذ بعضادتي بابها وصاح صيحة واحدة تقطعت قلوبهم وهلكوا عن آخرهم في قريتهم، وهو معنى الصيحة إن كانت إلا صيحة واحدة فقط فإذا هم خامدون، يعني هالكون. وقال القرطبي خامدون أي ميتون هامدون، تشبيها بالرماد الخامد، تشبيها لهم بالرماد الخامد يعني قضوا عن آخرهم. يقول ابن كثير: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. قال: فأهلك الله ذلك الملك وأهلك أهل أنطاكية، فبادوا عن وجه الأرض فلم يبق منهم باقيا. وهذا هو القول الأول، يعني وما كنا منزلين، يعني ما كنا منزلين جنود من السماء لإهلاكهم، أهلكناهم بما هو أقل من ذلك لقدرتنا ولضعفهم. وقال بعض المفسرين: وما كنا منزلين، يعني وما كنا منزلين من السماء رسلا يدعونهم، لأنهم هم في أول أمر كما مر معنا اعترضوا أن يكون الرسل من البشر، وأنهم يريدون أن يكونوا من الملائكة. فقال الله عز وجل: وما كنا منزلين، يعني ملائكة من السماء لدعوتهم مرة أخرى. يكفي أنه أتاهم جمع من الرسل وأقاموا عليهم الحجة، والله افترضت حكمته أن يبعث الرسول من جنس قومهم من بني آدم، يبعث إليهم رسلا من أنفسهم، ولا يبعث ملكا رسولا إلى الخلق. هذه حكمته جل وعلا، وهو العليم الحكيم. ولكن استبعد ابن جرير الطبري ومثله ابن كثير هذا القول، قالوا: السياق لا يدل على هذا، لا يدل على أنه وما كنا منزلين يعني رسلا آخرين يدعونهم مرة أخرى إلى الله. يقول: السياق لا يدل على هذا، يدل على أنه جل وعلا ما أنزل جندا من السماء ليعذبهم على أيديهم ويهلكهم على أيديهم، وما كان منزلا عليهم جندا من السماء ليهلكهم، بل أمرهم أهون من ذلك، فأهلكهم بصيحة واحدة قطعت قلوبهم وقضت عليهم. وذكر المفسرون، بعض المفسرين، وهذا تقريبا عليه أكثر المفسرين المتأخرين، هو أن هؤلاء الرسل قالت لهم رسلهم، قالوا: هم رسل لعيسى، أرسلهم عيسى بن مريم إليهم. والمفسرون المتقدمون على أنهم رسل من عند الله وليسوا رسلا لعيسى بن مريم، وهذا هو القول الحق، وأيده ابن كثير وبين صحته. يقول: وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عيسى من عند المسيح عليه السلام، كما نص عليه قتادة وغيره، وهو الذي لم يذكر عن واحد من متأخر المفسرين غيره. وفي ذلك نظر من وجوه، هذا في فائدة، وهي مسألة أن الإنسان إذا أراد تفسير الآية يحرص على النظر في كتب المفسرين المتقدمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم والأئمة المشهورين بالتفسير، ولا تغتر بإجماع المتأخرين، لأن ما لم يكن حقا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لن يكون حقا بعد ذلك، وهم أعلم بدلالات القرآن وأفهم وأوسع عقولا وأعظم إدراكا وفهما. ولهذا ابن كثير يقول: المتأخرون كلهم يقولون أنهم رسل لعيسى. قال: وفي هذا نظر، وسيذكر ما يدل على صحة ما ذهب إليه وعدم صحة أنهم رسل من عيسى، وإنما هم رسل من عند الله. قال: وفي ذلك نظر من وجوه، أحدها أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح، كما قال تعالى: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. الله يقول: إذ أرسلنا، المرسل هو الله جل وعلا وليس عيسى بن مريم. وفي آخرها يقول: إلى أن قالوا: ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. هذا قول الرسل، قالوا ربنا، ما يقول لعيسى ربنا، ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، فهم رسل من عند الله وليسوا من عيسى بن مريم. ثم ذكر ابن كثير أيضا أن أهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم، فكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح، ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربع التي فيها بتاركة يعني بطارقة، وهن القدس لأنها بلد المسيح، وأنطاكية لأنها أول بلد آمنت بالمسيح عن آخر أهلها، والإسكندرية، وذكر رومية أيضا، وذكر كلاما عند المؤرخين أن أنطاكية هي أول من استجاب للمسيح. ثم أيضا استدل ابن كثير على أنه بعد أن هؤلاء الرسل الثلاثة قبل موسى وليس في زمن عيسى، يقول والدليل أنه بعد أن أنزلت التوراة على موسى كما يقول جمع من المفسرين ما أهلك الله أمة بعذاب كامل، وإنما شرع الجهاد والقتال، وأما أخذ الأمم السابقة إفناؤها عن آخرها هذا كان في الأمم المتقدمة، قوم نوح، قوم هود، قوم صالح، قال لكن من بعد موسى ما عم الله الأمم، ما عم الله أمة بعذاب كامل، وإنما شرع القتال والجهاد وتكون سجال إلى أن يكون الدائرة للإسلام وأهله. واستدل قال الثالث أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة. وقد ذكر أبو سعيد الخدري وغير واحد من السلف أن الله تعالى بعد إنزال التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم بعذاب يبعثه عليهم، بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين، ذكروه عند قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. فعلى هذا يتعين أن هذه القرية المذكورة في القرآن قرية أخرى غير أنطاكية إلى آخر كلامه رحمه الله. وذكر حديثا هنا نذكره من باب يعني الحذر منه، يقول روى الحافظ أبو القاسم الطبراني وساق بسندي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السبق ثلاثة، فالسابق إلى موسى يوشع بن نون وهو فتاة غلامه، والسابق إلى عيسى صاحب ياسين، والسابق إلى محمد صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب. قال ابن كثير فإنه حديث منكر لا يعرف إلا من طريق حسين الأشقر وهو شيعي متروك، شيعي متروك لا يعول على هذا الأثر وليس بصحيح. قال ثم قال جل وعلا يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قال ابن عباس يا حسرة على العباد أي يا ويل العباد، يا ويل العباد. وقال قتادة يا حسرة على العباد يا حسرة العباد على أنفسهم على ما ضيعت من أمر الله وفرطت في جنب الله. قال وفي بعض القراءة يا حسرة العباد على أنفسها، لكنها قراءة شاذة، لكن من المعلوم أن القراءة الشاذة وإن كانت شاذة يستفاد منها في التفسير والمعنى. يقول القراءة يقول يا حسرة العباد على أنفسها، فهو يبين أن معنى يا حسرة على العباد يعني يا حسرة العباد على أنفسها. قال ومعنى هذا، يقول ابن كثير ومعنى هذا يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب كيف كذبوا رسل الله وخالفوا أمر الله فإنهم كانوا في الدار الدنيا المكذبون منهم، يعني كان في الدنيا في الدار الدنيا المكذبون من هؤلاء الناس. والله يقول يا حسرة على العباد. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله في الأضواء قال الحسرة أشد الندامة، الحسرة هي أشد الندامة، وحسرة هنا منصوب على أنه منادى، قال على أنه منادى عامل في المجرور بعده فأشبه المنادى المضاف. والمعنى يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد احضري، فإن الاستهزاء بالرسل هو أعظم الموجبات لحضرتك. وهذا قاله سيبويه قبله قال يا حسرة العباد، يعني يا حسرة العباد احضري أيها الحسرة، احضري لهؤلاء فإنهم في أشد الحسرة. والمراد أن في ذلك تغليظ على الذين يستهزئون بالرسل، فيا حسرة ويا ندامة على العباد ما يأتيهم من رسول من عند الله جل وعلا إلا كانوا به يستهزئون. وهذه سنة الكفار من أقوام الرسل وأممهم أنهم يستهزئون بالرسل. ولو تتبعت القرآن لوجدت أن الله عز وجل قد حكاه عن أمم كثيرة استهزأوا برسلهم، بما في ذلك كفار قريش استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصفوه بالكذب وبالسحر وبالكهانة وبالجنون وبطلب الدنيا وبطلب الملك إلى غير ذلك، واستهزأوا به أجعل الآلهة إله واحدة، إن هذا لشيء عجاب. قال ابن كثير ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي يكذبونه ويستهزئون به ويجحدون ما أرسل به من الحق. نعم هذه حال أكابر القوم. قال جل وعلا ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وقد ذكرنا مرارا أن الرؤيا قد تكون بصرية بالبصر وقد تكون علمية قلبية، يعني بالقلب بما يعلمه الإنسان. فإنهم لم يشهدوا هلاك القرون الماضية بأبصارهم، لكن علموا ذلك، رأوا ذلك، يعني علموه بقلوبهم من الأخبار التي بلغتهم. فالله جل وعلا يقول لهم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، أهلكنا أمما كثيرة، أهلكنا قوم نوح وأهلكنا عاد وقوم صالح وقوم لوط وغيرها من الأمم، فألم يعتبروا بذلك؟ فليسوا بأشد منهم قوة، فعليهم أن يحذروا من أن يسلكوا طريق أولئك، فإن سلكوا طريقهم فمصيرهم مصيرهم. هذه سنة الله في أعداء الرسل، وهذا يعني حث لهم على الإيمان وعلى ترك الاستهزاء وترك الكفر، وحث لهم على الدخول في دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، ما يرجعون إليهم، لأنهم من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يرجعون يوم القيامة، الجميع يحشرون للمجازات والمحاسبة على الأعمال، لكن في الدنيا ما يرجع أحد إلا من استثناه الله، كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، ما جاء الدليل باستثنائه، وهو نادر قليل، وإلا من مات لا يرجع إلى الدنيا أبدا. يقول ابن كثير ثم قال تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، أي ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل، كيف لم تكن لهم إلى هذه الدنيا كرة ولا رجعة، ولم يكن الأمر كما زعم كثير من جهالتهم وفجرتهم من قولهم إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. قال وهم القائلون بالدور من الدهرية، وهم الذين يعتقدون جهلا منهم أنهم يعودون إلى الدنيا كما كانوا فيها، فرد الله تعالى عليهم باطلهم فقال ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. نعم، لأن يوجد طائفة من الكفار كانوا يقولون أنهم نموت ونحيا، يعني نحيا مرة ثانية، وهذا هو قول الدهرية أو من يسمون بالدهرية، أنهم يقولون أنهم يعودون إلى الدنيا مرة ثانية، وهذا كذب، ما يعودون إلى الدنيا أبدا، لكن يعودون إلى الآخرة عند قيام الساعة حينما ينفخ في الصور نفخة البعث، يبعثون من قبورهم ويقومون للجزاء والحساب، لا إلى ما كانوا عليه في الدنيا. قال جل وعلا: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. قوله لما وإن كل لما فيها قراءتان، قراءة قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وإن كل لما بالتشديد، والمعنى ما كل إلا جميع لدينا محضرون، وقرأ الباقون لما بالتخفيف وإن كل لما جميع لدينا محضرون، والمعنى لا يكاد يختلف، بل نص ابن كثير قال ومعنى القراءتين واحد، لأن المعنى وإن كل إلا جميع لدينا محضرون، يعني هؤلاء ومن سبقهم ومن يأتي بعدهم كلهم جميعهم سيحضرون بين يدي الله جل وعلا، يبعثون وينشرون ويقفون بين يدي الله حفاة عراة غرلا، الأولون والآخرون، ما يتأخر شخص واحد. ومن قال أنه قرأها بالتخفيف قالوا ما هنا زائدة، والمعنى وإن كل وما كل إلا جميع لدينا محضرون، يعني إن الجميع محضرون موقوفون بين يدي الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. آية لهم يعني علامة ودلالة على البعث والنشور والقيام بين يدي الله، لأنهم كانوا يجحدون البعث ويستبعدون البعث، وكم ضرب الله من الآيات والدلائل البينات التي ترشد أصحاب العقول السليمة أن من فعل هذا قادر على إعادة الخلق وبعثهم مرة أخرى، فضرب لهم مثالا في الأرض وآية لهم علامة ودليل بين على البعث لو نظروا فيه، وهو أن الأرض الميتة، وهو الأرض الميتة أو الميتة أحييناها، أرض صحراء قاحلة يابسة لا نبات فيها، ينزل الله جل وعلا عليها المطر فتنبت وتنبت أنواع النبات. أين كانت هذه النباتات قبل نزول المطر؟ من الذي أخرج هذا النبات؟ هو الله، فالذي أحيى الأرض بعد موتها وأخرج فيها من أصناف النباتات بل والدواب والبهائم بعد موتها وعدم وجودها، إن ذلك قادر على خلق الناس مرة أخرى وبعثهم مرة أخرى. وحقيقة الإنسان لما يتأمل، وكثير منكم رأى هذا، تمر بأرض مجلبة يابسة، فإذا جاء المطر ومرت بها بعد مدة من المطر وإذا هي قد زهت بالنبات خضراء يانعة، وترى فيها من الدواب والمخلوقات الشيء العجب، لا تدري من أين أتت هذه الدواب، لا تدري من أين أتت، قبل مجيء المطر وقبل نبات النبات ما كان هذه الأرض فيها شيء. من الذي أحياها؟ من الذي خلقها؟ من الذي أوجدها؟ هو الله، ومن فعل ذلك قادر على خلق العباد وبعثهم من قبورهم مرة أخرى، لأنهم قد أوجدهم أول مرة وإعادتهم مرة أخرى أهون عليه، وكل ذلك هين عليه جل وعلا، لأن السورة مكية يا أخوان، والسورة المكية تركز على الحجج العقلية وعلى إثبات البعث والنشور، لأن القوم كافرون يكفرون بالبعث والنشور، ينكرون البعث، فيأتيهم بالحجج العقلية المقنعة الدامغة التي توقظ وتدل على الحق لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولكن هؤلاء الكفار كثير منهم لا حيلة فيه، معاند، ليس قصده أنه جاهل ما يعرف، أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة ولا يزال على ما هو عليه. قال جل وعلا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. قال ابن كثير يقول تعالى: وآية لهم، أي دلالة لهم على وجود الصانع، على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى، الأرض الميتة أي إذا كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا قال: أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أي جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم. نعم، آية عظيمة. أرض لو بقيت فيها لهلكت من الجوع والعطش، فإذا أنزل الله عز وجل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، أخرج لك منها الحبوب والثمار تأكل تقتات أنت ودوابك. هذه آية وعلامة على أن الله على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، وأنه قادر على إعادة الخلق بعد موتهم. قال جل وعلا: وأخرجنا منها، أي أخرجنا من الأرض، وحبا فمنه يأكلون. والحب معروف، الحبوب التي يأكلها الناس، البر والشعير والذرة والأرز ونحوها، فمنه يأكلون ويتغذون. يعني ما هو شيء خفي، شيء واضح بين، حتى هم أكلوا من ثمره وأكلوا من هذه الحبوب ومع ذلك يجحدون. قال جل وعلا: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. وجعلنا في هذه الأرض جنات، معنى جنات يعني بساتين، بساتين، وقيل للبساتين جنات، لماذا؟ لكثرة أشجارها وأغصانها، بحيث تجن وتستر من بداخلها، فقل لها جنات لأنها تجن وتستر ما بداخلها لكثرة أشجارها وأغصانها وثمارها. قال جل وعلا: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. هذان نوعان، وإلا الله جل وعلا جعل في هذه الجنات أنواع شتى، لكن خص هذين النوعين وهي النخيل والأعناب، قالوا لشرفها وعظم نفعها فخصها بالذكر. وإلا الله جل وإلا فإن الله سبحانه وتعالى أخرج من الأرض غير النخيل وغير الثمرات وغير الأعناب، وأخرج فيها من نبات شتى. قال جل وعلا: وفجرنا فيها من العيون. فجرنا في هذه الأرض من العيون، وهي الأنهار، أنهار تجري، تجد نهر يجري في الصحراء في الأرض وليس في البحر. من الذي أجراه؟ هو الله وحده لا شريك له، وهذه نعم عظيمة. فالمنعم المتفضل بهذه النعم هو الواجب أن يعبد، هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ولا تقابل هذه النعم بالكفر والجحود واتخاذ الأنداد والشبهة له سبحانه وتعالى عما يفعلون. قال: وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. فجرنا فيها من العيون، يعني جعلنا ما جعلنا فيها من الجنات، وجعلنا فيها النخيل والأعناب، وفجرنا فيها العيون والأنهار لتسقي زروعهم، لأجل أن يأكلوا من ثمره. كل ذلك من أجل بني آدم، فعل الله ذلك جل وعلا لأجل أن يأكلوا. من أين يأكل الناس؟ من رزق الله. لو منع الله عنهم الرزق لماتوا كلهم. كم أعداد الناس؟ بالمليارات. من الذي يرزقهم؟ هو الله وحده لا شريك له. هذه آية يا أخوان، آية عظيمة ولله المثل الأعلى. أنت إذا أحسن إليك رجل دعاك إلى بيته وقدم لك الطعام وأنت محتاج إليه يبقى في نفسك نوع شكر له، ولا تنسى له هذا الصنيع وهذا المعروف مع أنه مرة واحدة أطعمك، فكيف بربك جل وعلا الذي يغذوك بالليل والنهار ويطعمك ليلا ونهارا وصباحا ومساء وفي كل وقت؟ فحقه أن يعبد وحده لا شريك له، وأن يتخلص له العبادة، وأن يؤمن به، وأن يطاع فيما أمر، ويجتنب ما عنه نهى وزجر. يا تقابل هذه النعم بالإعراض والكفر والاستهزاء وعدم الشكر. قال ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. أكثر المفسرين على أن ما هنا موصولة، اسم موصول، وتقدير الكلام ليأكلوا من ثمره ويأكلوا من الذي عملته أيديهم. ليأكلوا من ثمره والذي عملت أيديهم. قال وما عملت أيدي الناس، ما يستخرجونه من هذه الثمار من الدبس مثلا ومن العصير ومن هم تعمل أيديهم، يعني يقومون بعصرها باستخراج الدبس منها، وإلا الذي أنبتها هو الله جل وعلا، لكن هم أيضا يقومون ببعض العمل من نعم الله الموجودة يستخرجون منها أشياء. فقالوا معنى الآية ليأكلوا من ثمره، من ثمر هذه الجنات وهذه الخيرات التي جعلها الله لهم، وليأكلوا أيضا من الذي عملت أيديهم. فهذا من نعم الله أيضا أن فهمهم وعلمهم أن يستخرجوا من هذه الثمرات أشياء أخرى، كالدبس من التمر مثلا، والعصير من الفواكه. وقال بعض المفسرين، وهذا جاء عن ابن عباس، أن ما هنا نافية وليست اسم موصول، فهي نافية، والمعنى ليأكلوا من ثمره ولم تعمله أيديهم. الله هو الذي من به عليهم، هو الذي تفضل به عليهم، وما عملته أيديهم، ما تستطيع أيديهم أن تنبت الأشجار وتنبت الثمار وتنبت الحبوب. وهذا القول له وجه من النظر، لكن أكثر المفسرين واختاره ابن جرير وابن كثير أن ما هنا موصولة، ولا يعني ذلك ما عملت أيديهم أنهم مستقلون، لا، أو أنهم مشاركون لله، لا، الله هو الذي أنبت الجنات، وهو الذي أنبت الحبوب، وهو الذي أنبت الثمار، ووفقهم وعلمهم أن يستخرجوا مما خلقه الله وأوجده لهم، يستخرجوا به أمور أو أشياء أخرى. هذا من الله، منحة من الله، علمهم ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا أيضا بحد ذاته نعمة من الله عز وجل. قال ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، وهذا الاستفهام استفهام تقريع وتوبيخ لهم لعدم شكرهم للنعم. يعني كان الواجب عليكم ما دام أن الله فعل بكم ذلك وأنعم عليكم به وعلمكم أن تشكروه، وأعظم الشكر الشكر هو عبادته وحده لا شريك له، إفراده جل وعلا بالعبادة وعدم جعل الشريك له، طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. ثم قال جل وعلا سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يقول ابن كثير وقوله أو قبل ذلك يقول أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، أي جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون، أي جعلنا فيها أنهارا سارحة في أمكنة يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره. لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم عطف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها، لأن الثمار هي ثمرة الزروع، ثمرة النباتات، وهذه أيضا نعمة بعد نعمة، لو أنه جل وعلا أخرج لهم نباتا لا ثمر فيه ما انتفعوا، لكن أخرج لهم نبات وجعل له ثمر، لو جعل هذا الثمر قاتلا أو مرا أو لا يؤكل لكنه جعله لذيذا طيبا نعمة بعد نعمة ونعمة فوق نعمة. ثم قال وقوله وما عملته أيديهم أي وما ذاك كله إلا من رحمة الله بهم، لا بسعيهم ولا كدهم ولا بحولهم ولا بقوتهم، قاله ابن عباس وقتادة. ولهذا قال أفلا تشكرون أي فهل لا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى. هكذا قال ابن كثير. ونحن نبهنا وننبه على أن على أنه لا يقال لا تعد لكن يقال لا تحصى. لماذا؟ لأن الله يقول في كتابه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالذي نفاه الله ما هو؟ الإحصاء. وأما العد أثبته وإن تعدوا نعمة الله، لكن إذا جئت تعدها ما يمكن أن تحصيها لكثرتها. تستطيع أن تقول الله أعطاني نعمة العين، نعمة اللسان، نعمة الأنف، نعمة الصحة، نعمة الولد، تعدد شيئا من النعم، لكن ثق تماما أنك لن تحصي هذه النعم لكثرتها. ولهذا الأولى أن يقال النعم التي لا تحصى، أما لا تعد ولا تحصى لا، هذا يعارض ظاهر القرآن، لكن غالب من يقول هذا يغيب عنه يعني معنى الآية. لكن لا شك أن العد قد تعد ويعد شيئا منها، لا تعد جميعها لكن تعد ما تعد ولا يمكن أن تحصي جميع النعم. ثم قال واختار ابن جرير بل جزم به ولم يحكي غيره إلا احتمالا أن ما في قوله وما عملته أيديهم بمعنى الذي تقديره ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أي غرسوه ونصبوه. قال وهي كذلك في قراءة ابن مسعود ليأكلوا من ثمره ومما عملته أيديهم أفلا يشكرون. ومما يرجح يعني المعنى الأول أن ليأكلوا من ثمره ومن الذي عملت أيديهم القراءات في هذه الآية. فقرأ بعض القراء قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وهو شعبة وما عملت أيديهم بغيرها، وقرأ الباقون وما عملته ليأكلوا من ثمره وما عملته، والقراءة الثانية ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم. بعض المفسرين قال هذا يرجح أن المراد والذي عملت أيديهم، وإن كان الحقيقة الاحتمال باقي ظاهر. وعلى كل حال كلا القولين حق، فالله سبحانه وتعالى رزقهم من الثمرات وأيضا علمهم وفهمهم وألهمهم أن يستخرجوا من هذه الثمرات أشياء ينتفعون بها ويأكلون منها ويشربون منها، وإلا هم ما يستطيعون أن ينبتوا الزرع وأن ينبتوا الثمر، ما يستطيعون ذلك. ثم قال جل وعلا سبحان الذي خلق الأزواج كلها. التسبيح هو التنزيه والتعظيم والتبرئة لله من كل نقص وعيب مع الذل والخضوع له، هذا معنى التسبيح. تنزه ربك وتبرئه من كل عن كل نقص وعيب مع ذلك وخضوعك له سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى ينزه نفسه كثيرا إذا جاء ما لا يليق به أو ما كان يدعو إلى التعجب. ولهذا قال هنا سبحان الذي خلق الأزواج كلها. الأزواج هي الأصناف، فالله هو الذي خلق الأصناف كلها، الله خالق كل شيء. لكن هذه الأصناف هذه الأزواج خلقها الله من ثلاثة أشياء. مما تنبت الأرض خلق الله الأزواج كلها، إما مما تنبت الأرض خلق الأصناف، إما مما تنبت الأرض أو من أنفسهم خلق من بني آدم ذرياتهم أو مما لا يعلمون مما أخفى الله عليهم علمه، وهذا دليل على كمال قدرته جل وعلا. وأنه خالق كل شيء جل وعلا. فمن الأزواج من خلقها من الأرض، ومنها مما خلقه منها ما خلقه مما تنبت الأرض، ومنها ما خلقه من الناس أنفسهم، ومنها ما خلقه مما لا يعلمون. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي: ومما لا يعلمون من المخلوقات التي خلقت وغابت عن علمنا، والتي لم تخلق بعد، فسبحانه أن يكون له شريك أو ظهير أو عوين أو وزير أو صاحبة أو ولد أو سمي أو شبيه أو مثيل في صفات كماله ونعوت جلاله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أيضا آية على قدرته، علامة، دليل لكم، دليل للعقلاء. هذه الآية وهذه العلامة تدل على كماله وقدرته، وأنه هو المستحق أن يعبد، وأنه قادر على إعادة الخلق. قال ابن كثير: يقول تعالى: ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل، خلق الليل والنهار، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وجعلهما يتعاقبان، يجيء هذا فيذهب هذا، ويذهب هذا فيجيء هذا، كما قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. ولهذا قال لها هنا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل. ولهذا قال: فإذا هم مظلمون. ابن كثير يعني فسر نسلخ نصرمه، والمفسرون ذكروا تفسير أدق من هذا، فمن ذلك ما قاله الطبري: قال: نسلخ منه النهار، أي ننزع عنه النهار. ومعنى منه هنا نسلخ منه، يقول: ومعنى منه هنا في هذا الموضع عنه، يعني وننزع منه. وقال ابن عاشور يعني قال منه بدلا يقول عنه، قال: لما في السلخ من معنى المباعدة والمجاوزة بعد الاتصال. وقال السمعاني: نسلخ منه النهار، أي نكشط ونزيل، ومعناه نذهب بالنهار ونجيء بالليل، فكأنه استخرج منه. وقال القرطبي وتبعه الشوكاني: السلخ الكشط والنزع، يقال سلخه الله من دينه ثم يستعمل في الإخراج. وقال ابن عاشور: السلخ إزالة الجلد عن حيوانه. فالحصل أن هذا معنى السلخ، يعني هو إزالة شيء عن شيء ونزعه منه. فيأتي الليل فيسلخ الله منه النهار، يعني ينزع الله ويزيل النهار عن الليل، فإذا هم مظلمون، بعد أن كان نهارا والشمس طالعة ويبصرون ويرون، يسلخ الله النهار عن الليل، يعني يزيله كما يسلخ الجلد، يكشط ويزول الليل النهار بضيائه، فإذا هم مظلمون، ليل مدلهم. هذا دليل على قدرة الله عز وجل، ما أحد يستطيع فعل هذا إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا ليس مرة ولا مرتين، منذ أن خلق الله الدنيا إلى قيام الساعة يسلخ الله النهار من الليل، ويذهب بالنهار ثم يجيء بالليل، ثم يذهب بالليل ويجيء بالنهار، وجعل ذلك دائبا مستمرا دائما وأبدا. فهو دليل على كمال قدرته وأنه على كل شيء قدير. قال: وآية لهم، يعني مما يدل على كمال قدرتنا وقدرتنا على البعث والنشور، وعلى أن المستحقون للعبادة، أن نسلخ لهم الليل، أن الليل نسلخ منه النهار ونزيله عنه ونكشطه عنه، فإذا هم مظلمون، قد نزل بهم الليل وضرب بظلامه. ثم قال: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. أيضا لهم آية في الشمس، تجري هذه الشمس لمستقر لها، تجري كل يوم، تشرق من المشرق ثم تغيب من المغرب، وفي الصباح تبدو أيضا مرة أخرى من المشرق. دواليك ما تتأخر الشمس، يقول اليوم الشمس حصل لها عارض تأخرت ساعة أو ساعتين، لا تأتي في وقتها. هذه آية يا أخوان، يعني ولله المثل الأعلى. الناس يتعجبون إذا رأوا صناعة جيدة كصناعة سيارة وغيرها، لكن كم تستمر؟ سنة، سنتين، 10 سنين، 20 سنة، 50 سنة، 100 سنة، وبعدين تفسد. طيب يا أخي، هذا صنع الله منذ أن خلق الدنيا إلى أن تقوم الساعة، وهذا الأمر دواليك لا يتغير ولا يتأخر ولا يتبدل. وأيضا آية أخرى أن الله جل وعلا يغشي الليل النهار، فلا تحس حينما يذهب الليل ويأتي النهار لا يحدث شيء يزعجك، ليس هناك ضرب أو ارتجاج، لا ما تدري إلا والنهار قد طلع عليك والليل يدخل عليك كذلك، وأنت في غاية الراحة ما تشعر بشيء. والله إنها لآيات ودلائل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى. قال والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. اختلفت أقوال العلماء في معنى قوله والشمس تجري لمستقر لها، وخلاصة الأقوال قولان. القول الأول أنها تجري لمستقر لها، مستقر مكاني، مستقر مكاني. والقول الثاني مستقر زماني. فأما المستقر المكاني فقد دلت عليه السنة، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي ذر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، يعني في هذا المسجد، فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن هذا مكان، هذا مكان، كل يوم الشمس تأتي إلى هذا المكان وتسجد لله وتستأذن في الخروج مرة أخرى. أين هذا المكان؟ ما تدركه عقولنا، لكن والله إنه لحق، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ما بلغ علمنا، علم البشر محدود، الشمس ما تغيب عن الكون كله، تغيب عن هذا البلد وتطلع على بلد وراءه، وهكذا 24 ساعة لا تزال طالعة على أرض غائبة عن أخرى، لكن لها مكان تسجد فيه، متى في أي مكان الله أعلم. نقف عند حدودي ما جاءنا به الشارع، وهذا مقتضى الإيمان، هذا مقتضى شهادة أن محمدا رسول الله، تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم، فصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أورد ابن كثير أيضا، أورد ابن كثير رحمه الله بعض الأحاديث التي تفسر معنى قوله جل وعلا والشمس تجري لمستقر لها، فأورد حديث أبي ذر في البخاري، وأيضا أورد رواية أخرى عند البخاري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها، قال مستقرها تحت العرش. وأيضا روى الإمام أحمد وهو أيضا في الصحيحين من حديث أبي ذر أيضا قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد حين وجبت الشمس، فقال يا أبا ذر تدري أين تذهب الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها. ثم قرأ والشمس تجري لمستقر لها. ثم أيضا أورد رواية أخرى وهي في البخاري وفيها زيادة يعني فيها زيادة بيان من حديث أبي ذر أيضا قال كنت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها ويقال لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها وذلك قوله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يعني أفادنا هذا الحديث أن الشمس كل يوم تسجد بين يدي ربها وأنها تستأذنه في الخروج وأنه جل وعلا يأذن لها. وإذا جاء اليوم الذي تطلع فيه من المغرب وهو اليوم الذي تنتهي فيه التوبة حتى إذا جاء بعض آيات نعم يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل وهي طلوع الشمس من مغربها فتستأذن تريد تخرج تطلع من المشرق فلا يأذن الله عز وجل لها ثم تطلع على الناس من جهة المغرب فذلك الوقت لا تقبل التوبة انتهى وقت التوبة يبقى المسلم مسلم والكافر كافر ما يستطيع أن يتوب إلى الله جل وعلا. وهذا القول أو هذه الأحاديث تدل على مكانها المكان نعم على مستقرها المكاني. وجاء في بعض الأقوال أن المستقر زماني وقال ابن كثير القول الثاني أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته وهذا هو مستقرها الزماني. وقال قتادة لمستقر لها أي لوقتها ولأجل لا تعده. وقيل المراد أنها لا تزال تنتقل في مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها ثم تنتقل في مطالع الشتاء إلى مدة لا تزيد عليها. يروى هذا عن عبد الله بن عمرو. يعني أيضا مستقرها لا شك.